إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، هذه رسالة إلى فنان. يقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة كانت فيما مضى تخرج للناس العلماء والزعماء والشهداء والأدباء، في حين كان الغرب يخرج للناس قطاع الطرق ومروج الجرائم ومهرب المخدرات وسفكة الدماء. فتغير الحال، والحمد لله على كل حال. أصبحت هذه الأمة تخرج الفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات، وأصبح الغرب يخرج المخترعين والمكتشفين والأطباء والمهندسين. فماذا فعل الفن بنا؟ وماذا فعلنا مع الفن؟ أطل سهر العيون فكل نوم لغيرك أيها المولى حرام، وأسمعني حبيث الوصل سبعا رضيت لك السرى والناس ناموا. تغير الحال بهذه الأمة، فأصبحت في المؤخرة بعد أن كانت رائدة، وأصبحت في الحضيض بعد أن كانت في القمة، وأصبحت مقادة بعد أن كانت قائدة. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. هنا قضايا مع الفنانين. أولها يسمون الفنان الصاعد، صعد لكن إلى أسفل، ويسمونهم النجوم، النجوم اللامعة بلا نور. أساتذة الاختراع وشيوخ الإبداع تحييهم الوسائل صباح مساء، وترحب بهم وتعلن إنجازاتهم، في حين تطفئ أنوار العلماء وطلبة العلم والدعاء. ما هو مردود الفن على الأمة؟ يا مسلمون، يا عقلاء، يا فطناء، هل رفع الفن عن العالم الإسلامي الفقر والتخلف والجوع والبدع والخرافات؟ هل علم الفن الجهل في الضواحي، في تهامات، في البوادي؟ هل أطعمهم من جوع وألبسهم من عري وسقاهم من ظمأ؟ هل نفعت الملايين التي تهدر للفنانين والفنانات في بناء البرادات والمساجد والمدارس والمستشفيات؟ هذا مردود الفن. هل رد لنا الفن فلسطين والألوف المؤلفة من العرب تتحلق على الفنان الواحد والفنانة الواحدة؟ هل عاد لنا الفن أفغانستان؟ هل رد لنا الأندلس؟ ماذا فعل بنا الفن؟ هل ملأ الفن مصانعنا بالطائرات؟ وهل ملاها بالبرادات والسخانات والثلاجات؟ كلها مستوردة، كل شيء يستورد، أكبرها الطائرة وأصغرها الطبشورة. إلا الفن فنصبر على غيرنا، لأن الأمم مشغولة بالمصانع والإنتاج، ما عندها فراغ تغني وترقص وتطبل، ونحن عندنا فراغ ضيعناه في الرقص والعزف على الناي والعود وما يطلبه المستمعون. هذه قضية. عندنا من الفنانين ما يمكن أن نصدرهم على العالم ويبقى معنا احتياط، جيش من الفنانين. ممن بلغ 80 ولا يزال يعزف على الناي حتى يدخل القبر، وممن هو في 15، وكل يوم تقول الوسائل بشرى بالفنان الصاعد الذي خرج إلى النور بفنه وصوته الجميل. الصوت الجميل من الذي وهبه؟ من الذي خلقه؟ هو الذي خلقكم من طين. ويقول سبحانه وتعالى فأحسن خلقكم، قال مجاهد الصوت الجميل. فمن هو الذي منح الصوت الجميل؟ الله. لمن منحه؟ للعاشقين، للمسارح، للمغنين؟ لا، لحكمة. والصوت منحة كقوة الجسم وقوة الذاكرة والمال والولد، إذا لم يصرف بطاعة الله فلا خير فيه ويحاسب عليه العبد. يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والمقصد يصرف صوته الجميل في ترتيل القرآن. كان أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه جميل الصوت، يسلب الألباب بصوته، فهل جعله عليه الصلاة والسلام يردد قصائد الغزل والمجون؟ لا، جعله قارئا. مر عليه في الليل فسمع صوته فوقف صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا يستمع له، وقال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لصوتك. قال يا رسول الله أئنك كنت تستمع لقراءتي؟ قال إي والذي نفسي بيده. قال أبو موسى والله الذي لا إله إلا هو يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لصوتي لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته وجملته وجعلته بديعا. الصوت الحسن يصرف في كلام رب الأرض والسماوات الحسن، يرتل به القرآن، يتغنى بكتاب الله ولا يتغنى بغيره. مهمة الفنان في الحياة ما هي مهمته؟ هذا العمل الذي ما عرفنا أوله من آخره، ولا عرفنا مصدره، ولا عرفنا أثره. المهندس عرفنا جهده، الطبيب، العالم، التاجر، الفلاح، الجندي، إلا هذا الفنان الذي لا يعرف عمله أبدا إلا في هدم المجتمع، ولا يعرف شغله إلا في تدمير الأخلاق. هذا هي مهمة الفنان، دغدغة المشاعر، استثارات الغرائز، تحطيم المجتمع، تحبيب الفاحشة، الغناء بريد الزنا، غرس النفاق في القلوب، التهجم على الأعراف، تضيع شباب الأمة، تهيج فتوات الأمة. هذا مهمة الفنانين في الحياة. مات موسيقار قبل أيام، فقامت الدنيا وقعدت من أجل موته، وقام زعماء الأنظمة الأرضية يعزون في موته. هؤلاء الزعماء الذين قتلوا العلماء وحبسوا الدعاة واضطهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومشى العالم في جنازته، وقامت الصحف الصباحية تقول أصبح الفن الآن بلا أب، وأصبح يتيما بلا أم، أيتمهم الله، وقسم الله ظهور مروج الفتنة في مجتمع الإسلام. وهل كان محمد عليه الصلاة والسلام مسؤول عن إخراج دين فنان لاهي اللاعب لا يعرف أثره ولا مهمته ولا شغله في الحياة؟ لا والله، ما بعث إلا لإعداد بلاد التوحيد ولنشر الفضيلة في العالم. بلاد أعزتها جنود محمد، فما عذرها ألا تعز محمدا؟ دم المصلين، دماء المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل بلاد من بلاد الرحمن تسال، والعزف والناي في البلاد الأخرى. دم المصلين في المحراب ينهمر، والمسلمون فلا رجع ولا خبر. إذا تفاخر بالأهرام منهدم، فنحن أهرامنا سلمان أو عمر. أهرامنا شادها طاها دعائمها، وحي من الله لا طين ولا حجر. هذه أهرامنا، وهذا فننا، وهذه نجومنا. أبو بكر وعمر، ابن تيمية، مالك، أحمد، ابن القيم. أما هؤلاء السقطة فليسوا نجوم لأمة الإسلام، وإنما عملاء ومخربين في دار الإسلام. في العالم الإسلامي شيوخ فنانون بلغوا 80 من العمر يغنون. يقول الأول: ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. ويقول الآخر: هب الشبيبة تبكي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهويه الشيطان. قدر أن الإنسان في 20 يكون فنانا، فكيف يكون فنانا في 80؟ وكثير من أهل العلم ومن الصالحين لبسوا الأكفان في 60 من عمرهم. قال سفيان الثوري: من بلغه الله 60 سنة فليلبس كفنا وليتهيأ لدخول القبر. ثم يبقى في 80 يغازل ويصف الخدود والنهود، ويصف أيام الهجر والوصال وهجر العاشقين ومحبة الوالعين والليالي الحمراء، وقد أشرف على 80. لماذا الآحاد؟ اسمع الوسائل، افتح الوسائل واسمعها صباح مساء، وإذا الصوت آه. لماذا آه؟ آه على الحق وعلى الهجر وعلى عدم مراعاة الوداع وعلى العشق وعلى الولح وعلى الغرام. الآهات تصرف في هذا إذا سمعته في الوسائل كأنه مطعون بخنجر. هل تذكر يوم تأوه، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هل تذكر إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة؟ هل تذكر فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى؟ هل تذكر القبر؟ والقبر فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براه، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه. إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. هل تذكر الصراط؟ هل تذكر تطاير الصحف؟ هل تذكر الميزان؟ هذا هو التأوه والوله واللوعة والأسى التي يعيشها الفنانون. أموال المسلمين تصب على الفن. فنان واحد في البلاد أحيا ليلة بل أماتها، ضيع بألوف المسلمين ليلة صلاة العشاء وصلاة الفجر يغني ويطبل، حصل على شيك ب500,000 بنصف مليون من غير الهدايا التي أنهالت عليه من الحاضرين. لماذا؟ أحيا قلوبهم أمات الله قلبه. قالوا: أحييت ليلتنا. والحقيقة أنه أماتها. أما كان أولى أن يدفع هذا الشيخ إلى الذين يأكلون التراب، إلى الذين يأخذون كيس البر دين، لا يجد أحدهم يسدد من جيبه بدراهم فيشتري كيس البر وكيس السكر وكيس الأرز بدين؟ دين يبقى في ظهره سنة حتى يبيع جيسه في السوق ويقضي هذا الدين. ومن شك في كلامي فليجعل يده في يدي وأذهب به وأوقفه على ألوف من هؤلاء الذين لا يجدون كثرة الخبز. الكماليات لا يجدونها، الشاي، المشروبات، زيادة الملابس لا يجدونها، يريدون خبزا للبيت. أما الملايين الألوف فتصب على هؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يرجون لقاء الله. هذه مسألة. فواسفا كم يدعي الفضل ناقص، وواسفا كم يدعي المجد خامل. إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قسطا بالفهاهة باقل. وقال الدجى للشمس أنت كثيفة، وقال السها للبدر وجهك حائل. فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. من أولى الناس بالتكريم؟ إنهم الذين يقدمون العلم للناس والإنتاج للناس والإبداع وإراحة الناس والدفع عن مصالح الناس والسعي في استقرار الأمن في البلاد وطرد الجرائم والفواحش من حياة الأمة. هم أولى الناس بالإكرام والتبجيل، لا هؤلاء السقطة. الجموع الهادرة، الملايين الألوف التي تقف في المدرجات وتحيي الفنانين وتصفق لهم وتضيع الليالي والصلوات، ولا تحضر الدروس ولا المحاضرات ولا الجمع ولا الجماعات. هذه الألوف تدعي نسبتها إلى محمد عليه الصلاة والسلام. الوسائل المختلفة تلمع السقطة. انظر الوسائل كيف تلمع السقطة وتبرز المغمورين وتطمس هوية الأمة. أربعة ملاحق فنية للفن، وإذا طلبت منهم أن تنشر كلمة في السيرة في عمود صغير قالوا لا مساحة لهذا. لماذا هؤلاء لهم مساحة؟ لماذا أربعة ملاحق فنية صباح مساء؟ لماذا وجد لهؤلاء أمكنة وما وجد لكلمة لشرح آية أو لشرح حديث أو مشكلة اجتماعية أو إصلاح أفكار الأمة أو تعليم الناس أمور الدين؟ ما وجد مساحة؟ اشتغال بحياة الفنان وأغنية الفنان. ماذا يأكل الفنان؟ وماذا يشرب؟ وماذا يلبس؟ ومتى ينام؟ مقابلة مع الفنان كأنه ابتكر لنا واخترع مفاعلا نوويا أو طاقة أو اكتشافا ما عثر عليه الغرب، أو اكتشف لنا جهازا يخدمنا، أو قدم كتابا. لا والله، إنما كانوا سببا لإضعاف الأمة في اقتصادها، في قوتها، في مالها، في نموها. هذه كلمات وهي رسائل على الفنانون أن يسمعوها وأن يعوها وأن يعلموا أنهم إذا أرادوا الانتساب لأمة إياك نعبد وإياك نستعين فليراجعوا حسابهم مع الله، وليعلموا أن أوقاتهم تحسب عليهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. الغناء من قديم، والدشرة من قديم، منذ فجر التاريخ، والدشرة يصاحبون الصالحين سواء بسواء. والدين مناوح، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولد الفن والضياع مع إبليس، ورواه عنه فرعون، وانتقل إلى أبي جهل، ثم صحب الضياع على مر التاريخ حتى وصل إلينا، وسوف يستمر إلى أن يصل إلى النار. فأول حباله في يد إبليس، وآخر حباله في نار تلظى. اسمع إلى كلمة الدشرة في فجر التاريخ أو قبل مئات السنوات، وهم يعاربون الله في قدره ويستهزئون بشرعه ويقفون في المناسك يتغزلون ببنات المسلمين. يقول أحدهم في أغنية ذكرها ابن الجوزي في صيد الخاطر، اسمع الكلمات: أيا ربي تخلق أغصان رند وألحاظ حور وخثبان رمل وتنهى عبادك أن يعشقوا، أيا حاكم العدل ذا حكم عدل. ما معنى الكلام؟ يقول يا ربي لماذا تخلق أغصان الرمد والشجر الجميل، ولماذا تخلق الألحاظ الجميلة والعيون الناعسة والدعج، ولماذا تخلق النهود والخدود ثم تنهانا أن ننظر إليها وأن نعشق؟ هذا ظلم وليس بعدل. قال أهل العلم: من قال هذا واعتقده فقد كفر وخرج من الإسلام. هذا نموذج للغناء من قديم. ويقول الثاني وهو عند المقام يدعو، قالوا: تب من الهوى. قال: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت الذنوب، وإما من هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب. ما حكم من رفض أن يتوب وأعلن لله أنه لن يتوب؟ قال أهل العلم: من حارب الله ولو بصغيرة وأصر عليها فهو ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. وعند المقام وعند البيت يتحدى الله ويقول: أما هوى ليلى وزيارة ليلى فلا أتوب، فافعل ما بدا لك. حتى الناس في القرن الثاني، وأخذ الناس يطوفون بالبيت تتنزل عليهم الرحمات وتسكب دمعاتهم عند الحجر الأسود، وأتى رجل من الفنانين الذين يشكلون هذا الطراز الذي نعيش معه اليوم، فترك مخافة الله وخشية الله ومراقبة الله وبيت الله وعباد الله، ونظر إلى فتاة عند زمزم فقال: كف في الطواف ترى الغزال المحرمة، كف في الطواف ترى الغزال المحرمة، حج الحجيج وعاد يقصد زمزم، لو أن بيت الله كلم عاشقا من قبل هذا كاد أن يتكلم. هذا يغنى والكثير منكم سمعه، وأهل العلم استتابوا صاحب هذه الأبيات، لكنه الآن يغنى في الوسائل والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وبينتي أنه بلغ درجة التواتر أن يبث مثل هذا على الملايين من الأمة. أما كلمات المغنين الحادثة ففيها كفر وفيها فسق وفيها معصية. من كلماتهم يقول أحدهم قسما بمبسمك البهي، والقسم بغير الله لا يجوز بل هو شرك. ويقول الثاني: لنا الله، والله يقول: له ملك السماوات والأرض. وهذا المطلق على مسرحية المعصية وعلى مسرح الجريمة يقول: لنا الله. وثالث يقول بلغته لا يعرف أين يذهب هذا الموسيقار، يقول: ولا عاوزين إيه ولا عارفين إيه ولا رايحين في إيه. يقول الله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهذا يقول لا أدري لمن أين أذهب. ولأهل العلم ردود عليه، وهو الذي شهدت الملايين موته وقامت الدنيا وقعدت من أجل موته، ويموت آلاف العلماء وآلاف الصلحاء وآلاف الزهاد ولا يقم لهم بنت شفه ولا يتكلم عنهم. أما حكم الغناء فنقل الشوكاني الإجماع على تحريمه، ونقل الآجري في كتاب الشريعة عن أهل العلم إجماعا أنه محرم، وهذا ما لا ينتري فيه مسلم إلا من في قلبه شبهة، ولا عبرة بمن حلل، فهؤلاء ليس لهم من العلم الشرعي قدم، وإنما هم أشبه بالمثقفين وبالمفكرين. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، والله يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما مفاسده فقد ذكرها ابن تيمية وابن القيم، منها هدم الأخلاق، غرس النفاق، الوحشة بين العبد وبين الله، قسوة القلب، ضياع العمر، حرمان سماع غناء الجنة الذي هو ألذ من كل لذيذ أسمعنا الله إياه وإياكم. وهذا لمن لم يسمع الأوتار والعيدان في الدنيا. قال ابن القيم ناظما، قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. ومن أراد أن يستمع إلى تفصيل أقوال أهل العلم ونقولات العلماء والأدلة فليرجع إلى شريط رسالة إلى المغنين والمغنيات وهو موجود. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين، وارض اللهم عن أصحاب الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وخذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سبل السلام. اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا، وكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اللهم رد لنا بلادنا المسلوبة وأراضينا المنهوبة، وانصر من جاهد لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.